الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب الطيب والتسوك واللبس للجمعة. باب الأمر بالتطيب. باب الأمر بالتطيب يوم الجمعة، إذ من الحقوق على المسلم التطيب إذا كان واجدا له. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. باب الأمر بالتطيب يوم الجمعة، إذ من الحقوق على المسلم التطيب إذا كان واجدا له. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. يعني من الحقوق المستحبة يعني، وليس من الحقوق الواجبة. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن دينار يحدث عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام وأن يمس طيبا إن وجده. نعم، هذا مستحب يوم الجمعة أن يغتسل عند جمهور العلماء، وذهب جمع من العلماء إلى أنه واجب وأنه يأثم إذا لم يغتسل. إذا جاء الجمعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: غسل الجمعة واجب على كل محترم، أي بالغ. وذهب آخرون إلى أنه واجب على أهل المهن والحرف. حديث عائشة أن كان الناس يأتون إلى الجمعة وهم يعملون بأنفسهم فتظهر منهم الريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلتم. وبكل حال ينبغي لمن أتى الجمعة أن يغتسل وأن يعتني بالغسل ولا يخل به، وكذلك الطيب كله مستحب. نعم، وأن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب كل هذا مستحب، ويستاك سواك، هذه مستحبات في يوم الجمعة. نعم، صلى الله عليكم. باب فضيلة باب فضيلة التطيب والتسوك ولبس أحسن ما يجد المرء من الثياب بعد الاغتسال يوم الجمعة، وترك تخطي رقاب الناس والتطوع بالصلاة بما قضى الله للمرء أن يتطوع بها قبل الجمعة، والإنصات عند خروج الإمام حتى تقضى الصلاة. نعم، كل هذه لا بد منها: التطيب والسواك والتبيير وعدم تخطي رقاب الناس. هذه مهمة، تخطي رقاب الناس هذا أمر عظيم، في أذية للناس. عدم تخطي رقاب الناس، والصلاة له أن يصلي حتى يخرج الإمام، يصلي ما شاء، وليس للجمعة قبلها سنة راتبة، ولكنه يتطوع بما شاء إلى خروج الإمام. نعم، له أن يصلي إلى خروج الإمام. نعم، صلى الله عليه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن أبي هريرة وأبي سعيد قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من الطيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم جاء إلى المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي كانت قبلها. يقول أبو هريرة: وثلاثة أيام زيادة، إن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها. نعم، يقول تعالى: من جاء بالحسنة بعشر أمثالها. إذا جاء بهذا الشروط غفر الله ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، هذا غفر الله ذنوب 10 أيام، أن يبكر وأن يتطيب ويغتسل ويلبس أحسن ثيابه ولا تخطى رقاب الناس ويصلي وينصت إلى خرج الإمام. بهذه الشروط غفر الله ما بينه وبين الجمعة، والمراد غفران الصغائر. أما الكبائر فلا بد لها من توبة، الكبائر الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقول الدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا وأكل الرشوة وأذية الناس في دمائهم أو دون الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، هذه الكبائر لا بد لها من توبة. يقول تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مخرجا كريما. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرة لما إذا اجتنبت الكبائر. نعم. أما إذا لم يجتنب الكبائر تبقى على الكبائر والصغائر وإن كانوا تابع على عمله. نعم. باب فضيلة الادهان يوم الجمعة والتجميع بين الادهان وبين التطيب. باب فضيلة الادهان يوم الجمعة والتجميع بين الادهان وبين التطيب يوم الجمعة. ها؟ والتخير ايش؟ والتخير بين الادهان وبين التطيب يوم الجمعة. وش عندك؟ والتجميع بين الادهان وبين التطيب. محتمل، يعني يختار إما الادهان وإما التطيب. الدهن بالدهن أو من الطيب دهن، أو يتطيب بغير الدهن، أو يجمع بينهما. محتمل. نعم، على حسب ما ورد في الأحاديث. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل ثم لبس من صالح ثيابه ثم مس من دهن بيته ما كتب الله له أو من طيبه ثم لم يفرق بين اثنين كفر الله عنهما بينه وبين الجمعة قبلها. قال سعيد: فذكرتها لعمارة بن عمرو بن حزم قال: صدق، وزيادة ثلاثة أيام. أخبرنا أبو طاهر. فيه لا أنه يتخير، قال لبس أو الدهن أو تطيب، جعله التخير، يعني إما هذا وإما هذا، ولا يلزم الجمع بينهما، إما للدهن وإما للتطيب بغير الدهن. كأن الدهن يعني نوع يعطي فيه رطوبة أكثر. نعم. سواء بخور أو دهن العود أو مع الورد، الأطياب المعروفة أي نوع منها. أما الكولونيا ليس بالطيب، تضمخ بعض الناس بالكولونيا، كولونيا هذا معقم جروح ورائحته ليست طيبة، لا يعتبر الطيب، ومنع منه جمع من العلم، قالوا إنه مسكر، وإذا كان مسكر خمر فهو نجس إذا كثر. نعم. فلا ينبغي. من ذلك الشيخ محمد المشنقيطي في ضوء البيان قال: لا ينبغي المسلم أن يتضمخ بالكولونيا ثم يذهب إلى الجمعة. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي بهذا الحديث. قال أبو بكر: قال لنا بندار: أحفظه من فيه وعن أبيه، وهذا عندي وهم، والصحيح عن سعيد عن أبيه. باب استحباب. قال أبو بكر: قال لنا بندار: أحفظه من فيه وعن أبيه، وهذا عندي وهم، والصحيح عن سعيد عن أبيه. صلى الله عليكم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبيه بهذا الحديث. قال أبو بكر: قال لنا بندار: أحفظه من فيه وعن أبيه، وهذا عندي وهم، والصحيح عن سعيد عن أبيه. حاشا تكلم عليه؟ لم يتكلم عن لفظه هذه. صلى الله عليكم. نعم. تكلم عن الحديث كلها صلى الله عليكم. صحيح. نعم. التخريج صلى الله عليكم الحديث. نعم. صلى الله عليكم. ذكر أن الحديث صحيح وقد توبع ابن عجلان وأخرجه أحمد من طريق الليث به، وأخرجه الحميدي عن ابن عجلان به، وسيأتي. ابن عجلان. نعم. صلى الله عليكم. باب استحباب اتخاذ المرء في الجمعة ثيابا سوى ثوبي المهنة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعن يحيى بن سعيد عن رجل منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الجمعة فرأى عليهم ثيابا النمار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبي فقال صلى الله عليه وسلم ما على فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. نعم الثوبين الإزار والرداء لأن العرب كانوا يلبسون الأزر والأردية ويلبسون القمص أحيانا إذا كان لبس الإزار والرداء يتخذ إزار ورداء نظيفين للجمعة غير الإزار والرداء وكذلك إذا كان قميص يلبس قميص في الجمعة جديد أو مغسول غير ما يلبسه في أيام باقي أيام الأسبوع. نعم. باب استحباب لبس الحلل في الجمعة إن كان الحجاج بن أرطاة سمع هذا الخبر من أبي جعفر محمد بن علي. إشكال الحديث السابق ما على أحدكم. أحسن الله إليكم. قال إسناده ضعيف بسبب عمرو بن أبي سلمة وروايته عن زهير ضعيفة. قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل روي عن زهير بن محمد أبا طيل ثم إن شيخه زهير بن محمد التميمي رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة ضعف بسببها. قال البخاري عن أحمد بن حنبل كأن زهير الذي يروي عنه الشاميون آخر. وقال أبو حاتم حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه وبعضهم قوى هذا الحديث بشاهد مرسل عند أبي داود أخرجه ابن حبان من طريق المصنف وأخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن يحيى به. السند صلى الله عليكم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن يحيى بن سعيد عن رجل منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الجمعة. على كل حال الحديث يعني كونه يلبس ثوب جديد ثابت في الحديث الأخرى الحديث السابقة وهذا يقول ثوبين غير ثوب مهنته الحديث كان ضعيف لكن يروي بالثياب ثياب جديدة ثابت في الحديث الصحيح السابق. نعم صلى الله عليكم. باب استحباب لبس الحلل في الجمعة إن كان الحجاج بن أرطاة سمع هذا الخبر من أبي جعفر محمد بن علي. قال أخبرنا أبو طاهر الجبة شو عندك الحلل أحسن عليكم حلل نعم طيب شوف تأتي في الحديث شو. نعم أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن الصباح البزاز قال حدثنا حفص يعني ابن غيات عن حجاج عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة. والحلة مكونة من قطعتين راح نصف الأسفل وقطع نصف الأعلى مثل إزار والرداء يعني مثل قميص فوقها مثلا كوت أو فليلة وما أشبه ذلك محل مكون من شيئين ظهر حلة هنا الجبة مش قال عليه صلى الله عليكم. إسناده ضعيف فإن الحجاج وهو ابن أرطاة كثير الخطأ والتدليس وقد عن أخرجه ابن سعد في طبقاته وأبو الشيخ في أخلاق النبي والبيهقي في ثم ذكر في نسخة جبة. حمدك الله أعد السند. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن الصباح البزاز قال حدثنا حفص وهو يعني ابن غياث عن حجاج عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة. يعني لا يشبه ثابت في قصة عمر أنه قال الذي لا أرى حلة من حلي تباع، فقال لو اتخذتها لو اشتريتها يا رسول الله تلبسها في العيد أو في الجمعة، قال إن هذا يلبس هذا بل لا خلق له، لكن كونه يلبس حلة عليه السلام يحتاج إلى دليل، يعني حلة نوع خاص من اللباس وكون من شيئين، أو جبة، جبة ثبت أنه لبس جبة شابية في تبوك، في قصة وضوءه مع المظهر بالشعبة، وأنه لما أراد أن يتوضأ يغسل يديه ضاقت الكمة فأخرج ذراعيه من تحت وغسلهما. نعم. على كل حال اللباس في يوم الجمعة يلبس ما يشاء من اللباس الخاص بالرجال سواء حلة أو ثياب، الثياب جميلة نعم، سواء على عادة أهل زمانه وأهل بلده. نعم. صلى الله عليه. جماع أبواب التهجير إلى الجمعة والمشي إليها. باب فضل التبكير إلى الجمعة مغتسلا والدنو من الإمام والاستماع والإنصات. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو أحمد حاء وحدثنا سعيد بن أبي يزيد قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل ثم غدا وابتكر وجلس من الإمام قريبا فاستمع وأنصت كان له من الأجر أجر سنة صيامها وقيامها. هذا حديث أبو كان له من الأجر كذا أو كان له بكل خطوة أحسن كان له من الأجر أجر سنة صيامها وقيامها وثياب داود بكل خطوة. أعد. باب فضل التبكير إلى الجمعة مغتسلا والدنو من الإمام والاستماع والإنصات. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو أحمد حاء وحدثنا سعيد بن أبي يزيد قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل ثم غدا وابتكر وجلس من الإمام قريبا فاستمع وأنصت كان له من الأجر أجر سنة صيامها وقيامها. هذا حديث أبو موسى. وفي حديث محمد بن يوسف كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. هذا حديث أبي موسى. وفي حديث محمد بن يوسف كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. صلى الله عليكم. قال صحيح أخرجه أحمد والترمذي من طريق عبد الله بن عيسى عن يحيى به فقط. أحسن ما كان أخرجه أبو داود لم يذكر. أحسن ها نعم يعني هذا فضل عظيم، وذلك لأن خطبة الجمعة هي موعظة الأسبوع، فإذا اغتسل وبكر ودنا ولم يلغوا ولم يفرق بين الاثنين واستمع الخطبة كان هذا الأجر، كان له بكل خطبة أجر سنة صيامها وقيامها. نعم. باب تمثيل المهجرين إلى الجمعة في الفضل بالمهدين، والدليل على أن من سبق بالتهجير كان أفضل من إبطائه. إيش؟ باب تمثيل المهجرين إلى الجمعة في الفضل بالمهدين، والدليل على أن من سبق بالتهجير كان أفضل من إبطائه. المهجرين المبكرين يبكرون الجمعة تمثيلهم بالمهدين، بالمهدين من جاء في الساعة الأولى كأنما أهدى بدلة، ومن جاء في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، ومجاء في الساعة الخامسة كان المقر البيضة. خمس ساعات ويخرج الإمام في الساعة السادسة، تبدأ هذه الخمس ساعات من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى خروج الإمام، وهي هذه الساعة الطويلة في الصيف وقصيرة في الشتاء، قد تكون في الصيف ساعة وربع قد تكون أو زيادة، وفي الشتاء قد تقصر عن الساعة. المراد الساعة جزء من الزمن، وليس المراد الساعة 60 دقيقة المعروفة عندنا الآن. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زياد بن أيوب أبو هاشم قال حدثنا مبشر يعني ابن إسماعيل عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة. إيش؟ المستعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة. نعم. والذي يليه كالمهدي بقرة، والذي يليه كالمهدي شاة، والذي يليه كالمهدي طيرا. نعم. باب ذكر جلوس الملائكة على أبواب المسجد. بس اختصر الحديث. طيرا والذي يليه يهدي بيضة. المؤلف كان اختصر ما أتب وقت الأحاديث الأخرى. قال عليه السلام عليكم. صحيح. أخرجه الدارمي من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة به، وأخرجه أحمد والبخاري والنسائي وفي الكبرى له من طريق أبي سلمة وعبد الله بن الأغر مقرونين عن أبي هريرة به، وأخرجه الطيالسي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم والنسائي وفي الكبرى له والبيهقي من طريق عبد الله بن الأغر عن أبي هريرة به. لكن بقيت الحديث اقتصر المؤلف رحمه الله ما ذكره. نعم. في حديث سيأتي أصلاني. سيأتي. باب ذكر جلوس الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة لكتبة المهجرين إليها على منازلهم ووقت بالترجمة الثانية. نعم. بابه باب ذكر جلوس الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة لكتبة المهجرين إليها على منازلهم ووقت طيهم للصحف لاستماع الخطبة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طويت الصحف. وقال عبد الجبار: فإذا جلس الإمام طووا الصحف. وقال جميعا: واستمعوا الخطبة، فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ثم الذي يليه كالمهدي كبش، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. وقال المخزومي: كمهدي البقرة. وقال: كمهدي الكبش. المهدي المقرب إلى الله، تصدق تقرب به إلى الله، تقرب به يعني تقرب بالكبش إلى الله، وذبح الكبش وذبح البعير وتصدق به وتقرب به إلى الله. نعم. باب ذكر عدد من يقعد على كل باب من أبواب المسجد يوم الجمعة من الملائكة لكتبة المهجرين إليها، والدليل على أن الاثنين قد يقع عليهم اسم جماعة. باب ذكر عدد من يقعد على كل باب من أبواب المسجد يوم الجمعة من الملائكة لكتبة المهجرين إليها، والدليل على أن الاثنين قد يقع عليهما اسم جماعة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع على الملكين اسم الملائكة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر قال حدثنا العلاء حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن العلاء حاء وحدثنا أبو موسى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل باب من أبواب المسجد يوم الجمعة ملكان يكتبان الأول، فالأول كرجل قدم بدنة، وكرجل قدم بقرة، وكرجل قدم شاة، وكرجل قدم طيرا، وكرجل قدم بيضة. فإذا قعد الإمام طويت الصحف، وقال بندار: فإذا قعد طويت الصحف، وقال علي بن حجر: قدم طائرا، وقال ابن بزيع: فإذا خرج الإمام طويت الصحف. قال عليه أحسن الله إليكم، تقدم تخريجه. كل أحد صحيح. نعم. باب ذكر دعاء الملائكة للمتخلفين عن الجمعة بعد طي الصحف. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا مطرح وحدثنا مطرح كذا ضبط عليه. نعم نعم لا لا. قال حدثنا مطر وحاء قال حدثنا مطر حاء وحدثنا أبو حاتم سهل بن محمد قال حدثنا المقري قال أخبرني همام عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تبعث الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة يكتبون مجيء الناس، فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام، فتقول الملائكة بعضهم لبعض: ما حبس فلانا؟ فتقول الملائكة: اللهم إن كان ضالا فاهده، وإن كان مريضا فاشفه، وإن كان عائلا فأغنه. هذا حديث المقري. وقال القطعي قال: تقعد الملائكة على أبواب المسجد. وقال أيضا: يقول بعضهم لبعض: اللهم إن كان ضالا فاهده. حديث عمرو بن شعيب بجدك لا تقف عليه، قف على هذا إن شاء الله. عقيدة وقال